بدليل ان السحرة لما جم والقوا حبالهم والقى موسى عصاه وقعدت تلقى في الحبال، الله قال له امنا يا رب. ليه بقى؟ طب ما يمكن معلم كبير عنهم شويه، يعني رد حدق شويه. قال لك لا، ده الشغله بتاعته دي مش بتاع بشر، لان احنا بنشوف الحبال حبال، انما اللي بيشوفنا يلاقيها تعابين، واحنا شفناها تعابين، شفنا العصا حيه، يبقى مش شغلته دي. ولذلك ما قالوش امنا بموسى على انه معلم، امنا برب الشغله دي مش بتاعته بقى، وخلص الجدل. يبقى اذا السحر تخيل وسحر للاعين الرايه، انما عصا موسى حقيقه، بدليل ان ربنا بده يخليها حقيقه. ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. طب بالله الجواب ما زادش، كان يكفي ان يقول ايه؟ عصا. العصايا. ما هي في ايدك؟ قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمه ورد غطاها مع ربنا، ده بده يطول الانس بخطاب الله. ولذلك قال عصايا اتوكا عليها وشو على ولي زوجها، قال ولي فيها مقارب اخرى، يعني لو كان عايز يقول لنا المقارب كلها بقى. الله. اذا اراد ان يطيل انسه بخطاب ربه فزود عن المطلوب، لكنه علم مقام ربه فاستحى وقال لك ولي فيها ايه مقارب ايه ما. نيجي نرد عليهم بقى بالعقل. محمد ساحر وسحر من امن به وانتم لا تزالون على قتلكم. طب ما دام سحر اللي امن به، طب ما يسحرك وتنفض الحكايه والمعركه تنفض. ما دام ما سحركوش يبقى ما في السحر بقى. ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا كم مصدرها عجبا، عجبوا عجبا، إنما جاب لنا كلمة ثانية خالص بعيد عنه، إن هذا لشيء إيه مش عجيب، عجاب. ساعات تيجي البنية تدي فيها مبالغة، الأصل موجود إنما في زيادة. تقول فلان طويل، فإذا كان طول مبالغ مش يقول فلان طوال. هذا أمر غريب، إن كان عجيب غريب قوي يقول لك هذا أمر غراب، يعني غريب قوي. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبارة، ومكر مكرا إيه كبير، قال لك كبارة يعني أكبر من كبير شوية. الله. إذن فاللفظ يأخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقة، شوية يبقى شوية، كتير يبقى إيه يبقى كتير. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال لا، أجعل الآلهة إلها واحدا. الآلهة اللي هم إيه اللي بيعبدوه؟ ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكة، يبقى آلهة. ايه الشبهة دي جت ليه؟ الشبهة دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشعر شغلانة، قال لك بقى يقدر عليها واحد؟ مش ممكن، ده لازم لهم ناس كتير قوي يا دول بيعملوا العملية دي. الله. اذا عظمة الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه ده في آلهة متعددة، ما حد يقدر يعمل ايه لوحده. يبقى انه يقول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى، سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمة قوي قوي ده دل على ان الايد اللي فيها واحدة. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه بما خلق، ولا على بعضهم على ايه على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الآلهة، يبقى هم كانوا يقولوا بان في آلهة، آلهة يعني معبودة. نقول له انتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجة الأولى أنكم فكرتم أن عظمة الصنعة تؤدي إلى تعدد الصانع، ده عظمة الصنعة جاية من أنه صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعته. هذه واحدة. ثانية أنكم لما قلتم أجعل الآلهة إلها واحدة، طب آلهة يعني إيه؟ معبود. طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في أوامره ونواهيه. فقولوا لي ما أوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ ما فيش. طب ما الذي أعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها؟ ما فيش. ما الذي أعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ إذن كلمتكم آلهة غير مكذب ولم تؤمنها كده ما أنزل الله بها من سلطان، لأنكم لو عرفتم معنى آلهة وعرفتم أنها معبودة، ومعبودة يعني في منهج، منهج يعني يطيع ونصير. قولوا لنا منهج الشمس إيه؟ ما فيش. طب وإيه اللي عشاكم في الحكاية الآلهة دي؟ أنتوا أغبياء. طب خل عبدي مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ أنتم أغبياء. إذن الألوهية بلا منهج وبلا عبودية يبقى كلام كده. أجعل الآلهة إلها إيه؟ واحدة، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب. وانطلق الملأ منهم. إيش انطلقوا؟ مكانوا فين؟ إيش الملأ؟ وإيه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا لها قصة. القصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يفضلوا في طغيانهم، عايزين يضغطوا في سيادته، ودول جاي هيحدد السيادة. فقالوا يلا نجتمع ونروح إلى أبو طالب عم النبي ونقول له إن كان ابن أخوك ده عايز ملك نديله ملك، إن كان عايز مش عارف نديله إيه. فراحوا خدوا صفوة الناس اللي هم إيه الملأ. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهنداما، ما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه ثم تعرف ان دول الاعيان يملؤون صدور المجالس كده، دول اسمهم الملأ. الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة وقل لي وياي ابو جهل عمرو بن هشام وابي وامية ابن خلف الاثنين وعتبة وشيبة ابناء ربيعة والنضر بن الايه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن اخوه عايز ايه ملك نديله، مش عارف عايز ايه نعمل ايه. طب ماذا تريدون؟ قالوا تهادنا في آلهتنا وانهادنك في آلهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على ان اتوك هذا الامر ما تركته او اهلك دونك. وقالوا ما فيش شيء. قالوا قوم يا شيخ بيني. لما يكون رايحين جماعه يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش سدر حالون يعملوا ايه؟ يقول لهم يا انت هو اهدي. وانطلق سابوا المجلس وانطلق الملأ منهم. أن امشوا امشوا امشوا يا دقوم يعني ما تساموش وياه واصبروا على آلهتكم أو يضللكم عن آلهتكم. خلوكم برضو بتعبدوا ايه الآلهة الايه المتعددة. أن امشوا وانطلق الملأ منهم. دي تصوير للعملية اللي فيها ناس جايين يساووا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم فيبقى يعملوا ايه لازم ينقل. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم اوعى يضلكم عنه ان هذا لشيء يراد. دي مسألة لها ما بعدها، لازم الآلهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف ايه الآلهة بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف ايه السيادة طلع منه. إن هذا لشيء الله ما سمعنا بهذا. ما سمعنا بهذا بإيه؟ بإن في إله واحد في الملة الآخرة. طب الملة أقرب الملة لهم كانت اليهودية والنصرانية. طب ودول ديهم من السماء. أم قال لك لا، اللي شجعهم على ذلك إنهم قالوا إيه المسيح ابن الله والثاني بقى عزير ابن الله. فما سمعنا بهذا في الملة الإيه؟ الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده. نعم. فأنزل عليه الذكر من بينها. هذا نقلة تانية بقى. بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف إيه وبتاع نقلوها نقلة تانية. اشمعنى؟ طب ما احنا فينا الناس الكويسين. وقالوا لولا نزل إيه هذا القرآن على رجل من القريتين إيه عظيم.

إن كل كل ده لهم إلا كذب الرسل فحق عقاب. واحد منهم ما تعقبش، فكيف يقدرون لأنفسهم أن يقفوا منك هذا الموقف ولا نعاقبهم؟ ده كل دول اللي ما حصلش لهم عاقبناهم، إزاي دول اللي هيفلتوا بقى؟ ليه هيفلتوا؟ إن كل إلا ما كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. مش هناخد علاج من نقعد بقى نهد فيهم ونهزم فيهم، لا، ده هي صيحة واحدة. صيحة واحدة تعمل إيه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة إيه؟ بس. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، لا يفقون بعدها، لأنهم هيروحوا الحتة بقى ثانية ما فيهاش إفاقة دي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط هو الجزاء. قالوا ان كنا يعني مسلمين ادينا الجزاء من دلوقتي. طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وحتبقى هي فانيه، لان كاتب عليها الفناء، ما يقضيش كفركم، انا متاخر لكم العذاب لحته ملهاش عمر طويله. ولذلك اللي هيروح النار هيفضل هي النار أبدا او الجنه ابدا، يعني ما فيش بقى. انما اللي قالوا دلوقتي معناها انها تزول معكم في ايه؟ في الدنيا وتنتهي. نعم. وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها. وهل الصيحه هي التي تفعل او ولا الجرس عشان يفعل؟ بس ده الجرس ايزان بالزمن فقط. ما لها من فوق. وقالوا ربنا، مش قالوا كده، اللهم إن كان، شوف الغباء غباء، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك خلي العائل يدعي دعوة كده، يا رب إن كان الحق ده من عندك اعمل ايه؟ اهدنا له او خلينا امله. دليل يريد الحق بذلك ان يدلل لنا على ان موقفه ضد نفوسهم، موقفه في التأبي على الرسالة ضد نفوسهم. ليه؟ لأنه يقول فأمطر علينا، إن كان الحق ده من عندك مش هنؤمن به، هات العذاب بتاعك اللي انت ايه. وذلك هناك يقول أفي بعذابنا يستعجل، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي جزاء عملنا قبل يوم الحساب. الله، طب انتوا بتؤمنوا يوم فيهم حساب ايه؟ بقول لك الكلام يسرقهم كده قبل يوم الحساب. السرقة دي بتيجي منين؟ قال لك تنبه مواجيد الفطرة قبل العقل الماكر. ما هو اصلا بيكذب بيشغل عقله في الكذب، ولازم يكون ذكور. ما تكذبش كذبة النهاردة وبعدين تيجي تكذب بكرة، احسن ما دام مش واقع هتتغير في بعض الملامح، لأن الصادق بيحكي واقع، إنما الكاذب بيحكي غير واقع. ولذلك يقول لك إن كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر أنت كذبت وقلت إيه؟ زي الراجل اللي كان بيقول إن إحنا رحنا البندر ليلة العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر، يخرب بيتك. إن كنت كذوبا فكن إيه؟ فكن ذكورا. لأن الكذب ملوش إيه؟ رجلين زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنه لا يستوحي واقعا وإنما يستوحي خيالا، والخيال يتغير وما أنتش عارف عنه. أما هو وظيفة المحققين إيه؟ النيابة لما تقعد تحقق واحد يقولك ده عصريته النيابة، عصريته يعني عملت إيه؟ قعدت تلوك فيه لحد ما جاب تضارب في أقواله. ليه؟ لأن الواقع إن حكيته ألف مرة الواقع يملي نفسه، انما الكذب يمليه الافك، والافك وانتش عارف هيبقى ايه شكله فتلقي. نعم. قبل يوم الحساب. ولذلك برضو تجدهم هناك ايه لما المنافقين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا لا لا لا لا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما انتم امنتم انه رسوله، برضو سركة المواجيد الفطرية في النفس. وهذا يتنبه كمان زي ايه، كمان حكاية برضو في الايه في تنبيه الغريزة كده، في تنبه الغريزة كده، هناك بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا إيه؟ ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم يبقى هم قالوا إيه؟ رب محمد إيه؟ قلى. طب ايش معنى عرفت ان دلوقتي له رب بقى؟ طب ده انت تقول ده كذاب ومش عارف ايه بقى. لما جت مصلحتهم ان الوحي فطر شويه فرحت قوي وقلت يا رب محمد قال ايش معنى دلوقتي قال رب. وقولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه ينفضوا. عملوا هم نفسهم مقياس انهم وراء النفعيه، فكان اللي هو محمد دون لما ينفقش عليهم محمد ايه، لأن كل حاجة في ثمن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.